أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الفتى في قراءة الفقه على المذاهب الأربعة بفكر كبير متشوقا إلى الاختلافات وليس إلى الاتفاقات، متشوقا إلى الاختلافات لأنها إثراء كما قال له الشيخ، إثراء للفكر وإثراء للعقل. وبهذه الروح وبهذا التفكير بدأ في دراسة الفقه على المذاهب الأربعة، وصادف أمور كثير جدا كانت بتدهشه. على سبيل المثال، لقى انه المذهب الحنفي مثلا من حيث العبادات فيه التيسير، ومن حيث المعاملات فيه التشدد. لقى ان المذهب الشافعي من حيث العبادات فيه التشدد، من حيث المعاملات فيه التيسير، وكأن ده بيشيل ده، يعني شيء لحظة. يعني مثلا المذهب الحنفي بيقول انه نواقض الوضوء ببسطها، وبيعتبر ان نواقض الوضوء هي خروج شيء من السبيلين تقريبا بس. اما السلام على المرأة الأجنبية وان كان بشهوة لا ينقض الوضوء، شيء غريب. لقى مثلا انه في المعاملات بقى بالنسبة للمذهب الحنفي، وجد انه مشدد قوي في الزكاة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المذهب الوحيد اللي قال ان الزكاة في الزروع تجد في كل شيء حتى الورود والرياحين، في حين المذهب الشافعي حصر زكاة الزروع في 5 أصناف فقط. بدأ يبحث ايه الدليل او ايه السبب، يعني ليه ده قال كده وليه ده قال كده، وده باب ثاني من العلم وهو معرفه دليل الحكم او السند الذي استند اليه الامام في مذهبه او في رايه، يعني ليه قال كده. وده مدخل ثاني من المداخل المشوقه جدا في العلم. مثلا بعض الامور اللي شافها، تغسيل الميت مثلا، وجد انه مذهب بيقول بالنسبه للزوج والزوجه لا يصح لاحدهما ان يغسل الاخر، فان مات في الزوجه فلا يصح للزوج ان يغسلها او يقف على غسلها يعني ويرى جسدها، وكذلك إذا مات الزوج لا يصح للزوجة أن تغسله. أدي مذهب. مذهب ثاني قال لا، يصح لكل من الزوجين أن يغسل الآخر. لا يعني الضد على طول كده، الضد. حاول تشوف إيه الموضوع، الناس بتقول الكلام ده ليه؟ فلقى أدلة غريبة جدا، منها أشياء نفسية معنوي. يعني الرجل الذي اطلع على امرأته وهي حية هو أولى الناس بأن يطلع عليها وهي ميتة، هو أدرى بها فله أن يغسلها. وكذلك هي الوحيدة التي رأت منه ما لم يره غيرها، فأظن هي أولى الناس بأن تغسل. يبقى يغسل مراته وهي تغسل زوجها، ده رأي. الرأي الثاني قال لك لا، فقد رآها في أبهى صورة وتزينت له وتزيت بأجمل الأزياء، وكانت تحب أن يراها في أجمل صورة وأبهاءها. فحين تموت لو سئلت لقالت لا تجعلوه يراني. بعد ما رأى في الصور الحلوة دي ازاي يشوفها بقى كده في الصورة دي. وكذلك الزوج يبقى لا يصح لها أن تغسل ولا يصح له أن يغسل. جاء واحد ثالث قالت لا هو ما يغسلها شبك هي تغسل. الله طب دي بقى دي ملاش حل دي. طب والله دول يعني سووا بين ده وبين ده. طب انت بقى جيت فصلت ليه؟ فبحث في الموقف لقى حجة غريبة جدا. قال اذا ماتت الزوجة انقطعت صلة الزوج بها نهائيا وخرجت من عصمته ودخلت في ذمة الله فلا حق له في ان يطلع عليها. اما اذا مات الزوج فالزوجة في عصمته 4 أشهر و10 أيام مراته برضه، وان كانت حاملا فهي في عصمته حتى صباح، فالجنين في بطنها جنينه ونطفته، فيبقى من حقها هي تطلع عليه لانه افتح هي لسه في عصمته. اما هو لا، لانها تموت الصبح ويتجوز الظهر فلسه قضيه خلاص خرجت من ذمته، يبقى ما يصحش هو يطلع عليها ولا عورتها بعد الموت، يبقى لا يصح له ان يغسلها. اما هي فلا زالت في عصمته فيصح لها ان تغسل. ده مذهب الامام ابو حنيفه. طبعا حجه شيء ايه غريب. شوف الاسراء بقى في الفكر، يعني مش بيتكلموا اي كلام العالم ده، ده الناس بتقصم وبتحط نقط. حاجه تانية لفتت نظره غريبه قوي في الهبه. الهبه لقى انه في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراجع في عطيته كالكلب يرجع في قيئه. يعني اللي يدي واحد هديه ويرجع ياخدها منه يبقى عامل زي الكلب يرجع وبعدين ياكل الرجيع بتاعه. فالراجع في هبته او عطيته كالكلب يرجع في قيئه. والحيوان الوحيد اللي ياكل ترجيعه الكلب، عشان كده تجد الكلب نجس في كثير من المذاهب. ف يشوف بقى رأي المذاهب. بس تلاقي المذاهب بتقول ايه؟ رجوع الرجل في هبته حرام. رجوع الرجل في هبته حرام على طول. يبقى ما دام اديت واحد هديه يحرم انك تاخدها منه تاني. يحرم. ليه؟ قال لك الحديث واضح. واضح جدا. كالكلب يرجع في قيء والقيء نجس. ما هو جو حرام منين؟ شوف بقى الفكر بيطرى ازاي بيفكر ازاي الغلام والفتى بيدور بيبحث. ما هو واخد على قرايه الروايات بقى زمان والشيخ علمه انه ايه؟ لا احترم عقلك وغذيه بدل ما تتلفه. فبيقولوا حرام، عاوز اشوف حرام ليه؟ فلقاهم بيقولوا انه القيء القيء نجس. قيء الانسان نجس، ولو جه على ثيابك ما ينفعش تصلي بيها. لازم ايه؟ تغسلها. لازم تغسلها. وما دام القيء نجس اكل النجاسه بالتالي ايه؟ حرام. لا، اكل النجاسه حرام. اكل النجاسه حرام زي اكل الخنزير. الخنزير اكله حرام ليه؟ لانه ايه؟ نجس. اكل الدم حرام ليه؟ لانه نجس. زي ما ربنا بيقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميت. الميت ايه؟ نجسا. الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا فانه رجس. يبقى الدم ايه؟ نجس. والخنزير ايه؟ نجس. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. واضح؟ يبقى اكل النجاسه ايه؟ حرام. ما دام القيء حرام يبقى اللي يرجع في قيئه يبقى بياكل ايه؟ حرام. يبقى بيرتكب ايه؟ الحرام. يبقى الرجوع في الهبه ايه؟ حرام. يبقى كده بياكل ربا، كده بياكل ايه؟ ربا، الذين يأكلون الربا دول حكومة وحكم إيه؟ إن يأكلون في بطونهم إلا النار. من هنا قالوا إن الرجوع في الهبة حرام، لأن الحديث شبه الراجع في هبته كالكلب يرجع في قلعه، يبقى بيرجع في قيئه، يبقى بيأكل النجاسة وأكل النجاسة حرام، يبقى الرجوع في الهبة إيه؟ حرام. جالك واحد من الأئمة قال لك أبدا الرجوع في الهبة مكروه وليس حراما. الله، لا بقى، لا ده انت انقصك الدليل، والدليل قوي، لان ده كلامهم ايه يعني مظبوط، ما فيش في مكان للاكل والعطاء، اكل النجاسه حرام خلاص. تعرف ده جاء لك ايه؟ قال لك قبل ما تقولوا الكلام ده انا موافق اكل النجاسه حرام انما تعالوا معنا للحديث. حديث يشبه الراجع في هبته كايه؟ كالكلب. هل الكلب مكلف ام غير مكلف؟ غير مكلف. يعني اذا رجع الكلب في قيئه او عقب هل يؤاخذه الله؟ لا، يبقى الكلب غير مكلف، يبقى القياس بتاعكم غلط، لانك تقيس مكلفا على غير مكلف، ويبقى الحديث مقصوده التقذير. التقذير يقذر الفعل، فإذا قذر الفعل يصبح مكروها ولا تحكم عليه بالتحريم. شوف مين ياخد باله من بيتي؟ مين يفكر في حاجة زي بيتي؟ شوف العالم دي بتفكر، شوف العقول، شوف العقول التي تزن الجبال، ها؟ عقول تزن صحيح. وامسك على كده بقى، ولو قعدنا نحكي ما اكتشفه الفتى في اختلافات المذاهب والأدلة اللي استندوا إليها شيء ما ينتهيش. آراء مذهلة، آراء إيه؟ مذهلة، وكل واحد بيستند لدليل، بيستند لدليل. فزي ما قلنا الفتى قعد يدرس في المذاهب بهذا التسوق مما أثرى عقله وفكره، وعلمه إنه يحترم عقله ويحترم عقل المجتهدين، وإن عرف إنه للحق وجوها، وأن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد إيه؟ مصيب. وفاكرين امبارح لما الشيخ وراله في الأوضة وقال له الأوضة لها كم صورة، من كل زاوية تاخد لها صورة، وجميع الصور تجمع بعض مختلف، لكن كل صورة لوحدها صورة إيه؟ الحجرة. ويبقى للحق وجوه، ويبقى انت لما يكون لك نظرة لازم تسمع نظرة الغير، لانه هيديك ايه؟ معلومة جديدة، هيديك فايدة. ويبقى الاختلاف لا يفسد للود قضية. وضرب له مثال، قال له مثلا الامام مالك يقنط في صلاة الفجر يوميا قبل الركوع، قنوط زي اللي بنعمله احنا في الوتر ده. الإمام أبو حنيفة لا يرى في الفجر قنوط مطلقا، وإنما يراه في الوتر، يراه في الوتر وليس في الفجر قنوط. فالمذهب الحنفي صلي الصبح الركعتين من غير دعاء ولا قنوط عادي خالص. المذهب المالكي لا، لازم بعد الركعة الثانية بعد ما تقرأ يصحى إليه ويقنط، وبعدين يركع ويكمل. طيب، فسافر الإمام أبو حنيفة إلى مكة لأداء فريضة الحج، ثم ذهب إلى المدينة للزيارة. فعلم الإمام مالك بمقبله، وكانوا الاثنين في زمن واحد، أبو حنيفة في العراق ومالك فين؟ في المدينة. فعلم الإمام مالك بمقدمه فرحب به أشد الترحيب، وكان يود أن يقدمه للإمامة، ولكن أبا حنيفة رفض، مرضيش، وقالوا لا يؤم الرجل في سلطانه. فصلى الإمام مالك الفجر بالناس وأبو حنيفة يصلي وراءه، ففوجئ أبو حنيفة بأن الإمام مالك صلى الفجر ولم يقنط وسلم من الفجر ولم يسجد للسهو، يعني ترك القنوط عمدا متعمدا. لما التفت بعد الصلاة كالسنة للمأمومين، فأبو حنيفة بيقول له لما لم تقنط يا إمام؟ لقد كنت أود أن أقنط معك. رد عليه الإمام مالك قال له إيه؟ قال وهل في السجل قنوط؟ وهل في السجل قنوط؟ يعني شوف ده بيقول له أقنط، أنا موافق إنك تقنط يعني كلامك صح، مثلا أقول له إيه؟ أقنط إزاي؟ هو فيه في السجل قنوط؟ ما أنت بتقول ما فيش في السجل قنوط، يبقى ما صحش أقنط. شوف شوف احترام كل واحد للتاني. شوف شوف الأئمة، عشان كده اسمهم إيه؟ أئمة أئمة. وحكى له بقى كثير من هذه الحكايات، من ضمنها الإمام الشافعي لما راح المدينة، وإزاي استقبله الإمام مالك ولقى فتى صغير طالب علم، ولقى قاعد في المسجد، وبعدين فوجئ الإمام مالك بيشرح بيقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم أنه قال، وعمل يحكي ويقرأ على الناس الموطأ، ولقى الفتى ده قاعد ماسك حصيرة، حصير ده حتة حصيرة كده أشياء يعني، وعامل إيده كده وبيعمل كده يبل الحصيرة ويكتب إيه؟ على كف إيده، يبل الحصيرة ويكتب على كف إيده. الإمام طبعا مالك قال لك إيه ده؟ الواد ده بيلعب، إيه ده؟ إزاي مش عارف احترم العلم؟ فخلص الدرس وجاب قال تعالى هنا كيف تلقوا وأنا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أكن أنه ولكني كنت أتابعك. قال كيف تتابعني وأنت تكتب على يدك بريقك؟ كيف تكتب؟ أتقرأه؟ كيف ذلك؟ قال أحفظه. قال تحفظه؟ وهل حفظت ما قلت؟ قال أنا أتحب أن أسمعك؟ قال قل. فإذا بالإمام الشافعي قاعد من أول درس بقى الإمام مالك من أوله، حدثني نافع، وهذا يقول إيه بقى؟ حدثني مالك، مالك قاعد بقى، حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وطخ طخ طخ طخ، راح واخده بالحضن واستضافه في بيته، واستضافه في بيته. فكانت كده الأئمة مع بعض. مش بس كده الشيخ حكى للفتى، لا ده قال له حاجة كمان ثانية، قال له كانت الأئمة دي ترجع في كلامها، ترجع في كلامها، وكانت تحترم نفسها. أما عن احترامها لنفسها فحكى له حكايات كتير، من ضمنها أن الإمام مالك قاعد في المسجد وقال واحد بيقول له إيه؟ بيقول له ما حكم دم البعوض؟ أنجس هو أم لا؟ فقال له من أين الرجل؟ قال له من العراق. قال له سفكتم دم الحسين وجئتم تسألون عن دم البعوض؟ اخرج. وطردوا من المسجد. خدتني شوف شوف يعني شوف ازاي؟ يعني اسأل عما ينفعك، مش جاي من اخر الدنيا تسألني دم البعوض. من احترامهم لانفسهم الامام ابو حنيفه، احنا قلنا احترامهم لانفسهم، وقلنا ايه كمان؟ الرجوع في كلامهم عشان ما تنسوش. ها ابو حنيفه الخليفه جاب، الخليفه جمع الناس وقال لهم ايه؟ قال لهم من اصلح الناس لولايه القضاء؟ القضاء عندهم قاضي القضاء، ده هو ده زي ما تقول المفتي، يرجع اليه في كل الامور. قالوا اصلح الناس لولايه القضاء الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان، فارسل اليه قال له أمرنا أن نوليك القضاء فقد شهد لك العدول. فقال له يا أمير المؤمنين إني لا أصلح لولاية القضاء، إني لا أصلح لولاية القضاء. قال له كيف لا تصلح وقد شهد لك العدول؟ قال له هم يقولون أنا أعلم بنفسي منهم. فالخليفة راح بعد جايب مين؟ كل العلماء دول اللي شهدوا وجابهم وجاب أبو حنيفة. قال لهم تعالى يقول انه لا يصلح لولايه القضاء فما تقولون؟ قالوا يا امير المؤمنين هو اصلح الناس لولايه القضاء. قالوا ما تقول؟ قالوا ان صدقتهم فأنا كاذب، ولا يصح لك أن تولي القضاء كذبا. وإن صدقتني فأنا لا أدري، ولا يصح لك أن تولي القضاء رجلا لا يدري. شوف الكلام بتاع الناس، شوف المنطق. فأسقط في يد الخليفة، تعرف عمل إيه؟ سجنه، أمر بسجن الإمام الأعظم حتى يوافق على تولي القضاء، فبقي في السجن ولم يتولى القضاء. شوف الحرص فنزل دي. أيوه، ما خد بالك الشيخ بيقول الغلام إيه بالمناسبة دي؟ بيقول له الناس يا بني أربعة، الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري ذلك العالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري ذاك غافل فذكروا، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك متعلم فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري وذلك الأحمق فاجتنبوه. شوف الناس أربعة. نرجع تاني نقول الأئمة كانوا بيرجعوا حتى كلامهم، ولذلك تجد الإمام الشافعي كان في العراق وله مذهب أفتى به في العراق، ثم انتقل من العراق إلى مصر، حين جاء إلى مصر غير في مذهبه. ولذلك تجد في بعض الكتب لما تقرأ يقول لك الشافعي القديم والشافعي الجديد. الشافعي القديم كلامه فين؟ في العراق. الشافعي الجديد كلامه فين؟ في مصر. شيء غريب استغرب له الفتى، يعني ايه الكلام ده ازاي؟ الشيخ علمه قال له يا بني من فقه الأئمة والعلماء أن يستخلصوا الأحكام من القرآن والحديث وإجماع الصحابة والقياس، وكذلك أعراف الناس وهي المصالح المرسلة طالما لا تخالف شرعا. فبلاد لا تزرع القطن غير بلاد تزرع القطن. لما تكون في بلد ما بتزرعش القطن ما انتش عارف حاجة، هتفتي في القطن بإيه؟ ما فيش قطن قدامك. لما تروح بلاد تلاقيها تزرع القطن يختلف الأمر. ليه؟ لأن في حاجة جديدة ظهرت. ما هو عرف الناس في التعامل في مسألة القطن؟ هناك بلاد تتعامل بالكيل وهناك بلاد تتعامل بالوزن. فأعراف الناس يفتي بها العلماء طالما لا تعارض حكما او نصا. من هنا كانت الائمه تراعي اعراف الناس. عشان اعراف الناس يعني ايه؟ العرف. العرف يعني ما تعارف عليه الناس. ما دام الناس متعارفه على هذا الامر وكلهم مبسوطين منه واعتادوا عليه ولا يخالف الشرع حرموا ليه؟ لان الامور على الاباحه ما لم يرد نص بالحظر، وكل شيء حلال ما لم يرد نص بالتحريم، والامور على الاباحه ما لم يرد نص بالحظر. من هنا كان يحصل انه يغير رايه طبقا لاعراف ايه؟ الناس. كمان في نقطه ثانيه وهي انه كانوا دايما لما ما يجدوش الحديث ليستندوا اليه في رايهم كانوا يقولوا اذا وجد الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط. خلاص؟ كانوا بقى متحابين وكان هدفهم كله رضاء الله تبارك وتعالى وهدايه الناس. لما يكون ده مبدأهم وهدفهم ما يبقاش في اختلاف، ما يبقاش في عداوه بقى، ما يبقاش في خلاف. خد بالك انت لما بتحب انسان، لما تحب انسان بتتكلم عنه بتشكر فيه في كل عام. لو سمعت حد بيهاجمه بتعمل ايه؟ بتدافع عنه. طيب هل تحب الناس كلها تحبه؟ ايوه طبعا طبعا. هل تخلي الناس كلها تحبه؟ اه. طب وانت عمال تقول ده فلان وفلان وفلان وفلان تشكر فيه وتحبب الناس فيه، لقيت واحد تاني بيعمل كده تتخانق معاه ولا تقول له شكر الله لك؟ شكر الله لك. دلوقتي انت بتحب الناس قد المواساه وبتيجي من اخر الدنيا عشان تصلي القيام وتسمع كلام درس، انت سعيد بهذا وبتحب هذا المسجد وبتيجي لهذا الغرض، شديد. سمعت ناس بيقول لك يا عم ده مسجد المساء بيأخروا الصلاة. قال ايوه يا ابني بيأخروا الصلاة، طب ما هي سنة، ده سور العشاء سنة ما فيهاش حاجة. بالدافع وبتحابب الناس، تعالوا اسمعوا القرآن، تعالوا صلوا القيام، تعالوا نتعبد. رمضان ليله أهم من نهاره، رمضان فيه ليلة القدر مش يوم القدر، ليلة القدر مش يوم القدر. وبعدين لقيت واحد في حتة تانية كده مرة بتوقع ستة وعمال يشكر في المسجد الموسى، تقوم ضربه قلمين، تقول له أنا بدخل لكم في المسجد الموسى، بتضربه قلمين، ولا تقول له شكر الله لك وتحبه، تقول له شكر الله لك وتحبه، مش كده؟ أهي الأئمة كانت كده، ما قالوا كده. أبو حنيفة بيدعو لإيه؟ إلى الله وبيهدي الناس، والشافعي بيدعو لمين؟ إلى الله برضه وبيهدي إيه؟ الناس. يبقى إذا لازم أبو حنيفة يحب الشافعي والشافعي يحب أبو حنيفة، أمر طبيعي مش كده برضه؟ وهكذا كانوا كده. وفي الوقت نفسه معرفتهم بأن الله قد أذن لنا في الاختلاف في الرأي وفي وجهات النظر، كانوا يحبوا يسمعوا كلام بعض، بيحبوا يعملوا المناظرات يصلوا بيها للإثراء الفكري والإثراء العقلي، ويبقى الدين يسر. هذه معنى كلمة الدين إيه؟ يسر، يعني تلاقي له أكثر من حظ، أكثر من حظ. طبعا شيء مقنع وشيء حلو وشيء جميل، الفتى شافه في الكتب وشافه في دراسة الفقه وشاف الكلام ده كله، وطبعا نظر حوله فبدأ يظهر في عقله أو ينشأ في قلبه السؤال الكبير، إذا كان الأمر كذلك فما بال الناس يتحاربون، وما بال الناس يتباغضون، وما بال الناس يتباعدون، وما بال كل إمام يتحيز لمذهبه ولرأيه ويخطف الآخرين. إذا كانت الرؤوس قد اجتمعت ولم تختلف، وأتلفت ولم تتباغض، فكيف بالفروع والأذناب اختلفت؟ حتى إن الغلام كان إذا ذهب إلى مسجد من المساجد ليصلي يجد الإمام يقف يقول للناس إيه؟ سووا صفوفكم واعلموا أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لا تقرأوا الفاتحة، قراءة الإمام قراءة المأموم، ويشخط في الناس. قال طب قراءة الإمام قراءة مأموم، ما هو ما بقراش الفاتحة. طب أنت مذهبك بيقول كده، طب أنا مذهبي ما بيقولش كده. طب أنت بتقول للناس كده ليه؟ ما تقرا أنت وخلاص. استغرب الغلام والفتى، قال إيه المناسبة أنك أنت تقول كده؟ يعني أكنك بتخطئ الرأي الآخر. الغلام جري وراح يدور في الكتب. راح يدور في الكتب. فلقى ان في مذهب بيقول انه لابد للمأموم من قراءة بالفتح حتى لو قرأها بالامام، ولقى ان الامام بيسكت لحد ما المأموم يقرأ بالفتح. ومستند الحديث بيقول من لم يقرأ بام الكتاب فلا صلاة له. طب الثاني اللي بيقول المأموم ما يقرأش الفتحة، بيقول ما يقرأش الفتحة ليه؟ لقى مستند الحديث بيقول قراءة الامام قراءة للمأموم. فالفتى راح للشيخ قال له بقى العملية دي أفهمها. قال له يا ابني الحديثين صحيحين لكن الناس علومهم قاصرة وآفاقهم ضيقة، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، يبقى لابد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. قراءة الإمام قراءة للمأموم حديث صحيح، والمقصود به قراءة القرآن وليس الفاتحة. يبقى الحديث صحيح، يبقى كل واحد يقرأ الفاتحة، وقراءة الإمام قراءة المأموم دي فيما يتعلق بإيه؟ بالقرآن. ولذلك القرآن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والصحابة تقرأ وراء راجع، فقال لهم لا ما تعملوش إيه؟ ما تعملوش كده، ونهاهم أن أنهم يقروا معاه. قال لهم إذا قرأ القرآن أيوة مش الفاتحة بقى، يبقى مش الفاتحة بقى. ها شوفوا إزاي. طب أمال الناس اللي بتقف في المنبر بقى في المحراب ويقول لهم ما تقولوش الفاتحة؟ أيوة لأنه علمه ضيق، أفقه ضيق. بس مش بس كده يا بني، الشيخ بيقول للفتح مش بس كده يا بني، تعال نجيب المذهب اللي قال ما تقراش الفتح. نجيب هاته ويقرا في الموضوع. قرا في الموضوع لقى ان ائمه المذهب اللي بيقول ما تقراش الفاتحه جوه في الاخر قالوا ايه؟ ويستحب للامام ان يسكت بعد قراءه الفاتحه قليلا درءا للخلاف. الله طب لما نفس اللي بيقول لك ما تقراش الفاتحه بيقول لك ايوه ما تقراش الفاتحه لان قراءه الامام قراءه المأمون، لكن غيري قال ايه؟ لازم تقرا الفاتحه وما اقراش الصلاه تبقى باطله. يبقى انت يعني على مذهبي بعد الفاتحه تعمل ايه؟ تسكت. تسكت ليه؟ عشان اللي وراك على مذهبك مش هيقرا الفاتحه، مش على مذهبك تبقى اديته فرصه ايه؟ يقرا. ليه؟ دفعا للخلاف. ادي العقل، ادي صاحب ايه؟ المذهب. طيب بدا الفتى بقى يسال الشيخ، طب امال ايه اللي حصل؟ الناس دلوقتي بتختلف ليه؟ وكل واحد يتحيز لمذهبه. شوف بقى الشيخ قال له ايه؟ قال له يا بني الائمه الاوائل وعلماء الاخره يتنافسون في ارضاء الله وهدايه الناس، وهم على طريق واحد لا اختلاف بينهم في الهدف، وإن اختلفوا في الرأي والوسيلة، لكنهم يتنافسون مشجعين بعضهم بعضا، متحابين متآلفين، لأنهم كلهم ينتظرون ثواب الآخرة، والمخطئ منهم مأجور والمصيب منهم مأجور. ودارت الأيام وجاء علماء السوء لا ينتظرون ثواب الآخرة وإنما ينتظرون ثواب الدنيا، فكل أراد أن يظهر ويؤيد مذهبه ويصحح رأيه ويخطئ الآخرين فيلجأ إليه فيحصل على ثواب الدنيا، ولو كان ينتظر ثواب الآخرة ما اهتم بآراء الناس فيه، وما اهتم بأن يكون وحيدا في بابه أو فريدا في عصره. شوف المنطق، مش بس كده، قال له لدرجة أن هؤلاء العلماء تنازعوا مراكز الدنيا ومناصب القضاء، حين أراد الأمراء أن يفرضوا لهم أجرا وأصبح الدين بالأجر. حين كان الدين بغير أجر دنيوي يبتغى به وجه الله كان الكل متحابب في الله، وحين أصبح الدين يبتغى به أجر الدنيا فكل يقول أنا وأنا وحدي حتى لا يشاركه أحد في الأجر، لأن أجر الملوك ضيق لا يتسع الكل، وأجر ملك الملوك يسعى الكل. شوف بقى الفرق، يعني دلوقتي لما يبقى عالم من علماء الآخرة قاعد يصلي بالناس ويدعو الناس ويهدي الناس ربنا يديله، جه واحد كمان يديله ربنا ولا ما يديلوش؟ يديه عنده ولا ما عندوش؟ عنده. فبقى لا تنجب 100,000 واحد بيعملوا عملك، انت بتحفظ قران ربنا هيديك، ولا بيحفظ قران هيديلك، ولا بيحفظ، لقيت 20,000 واحد بيحفظ قران، كل جامع بيحفظ قران، كنت عامل ولا تفرح؟ تفرح ليه؟ لان انت هتاخده وهياخد، وكمان ليه؟ انك بتحب القران، فلما بتحب القران هتكون الناس ايه؟ تحبه، وانت مش هتدفع الكل، انت تقدر تحفظ العالم كله. لا، يبقى كويس ان في ناس بتحفظ القران، بتحب ربنا، بعد الناس كلها بتحب ربنا، كلنا هناخد الاجر فين؟ عنده. لكن لو جت بقى المحافظه وقالت اللي يحفظ 10 انفار قران ياخد 1000 جنيه. تعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه بقى؟ عاوز تجيب ال 10 يتحفظ ال 10 دول عشان تاخد الايه؟ هيدوا كام؟ 1000 1000 واحد 1000 واحد هم 1000، مفيش غيرهم. هتعمل ايه بقى؟ هتروح تفسد على كل واحد بيحفظ قران، تفسد عليه ليه؟ عشان ما بقاش في غيرك. لما تيجي الحكومة أو الخلافة أو أمير المؤمنين يقول إنه ولاية القضاء إن هيتولى القضاء هياخد 1000 دينار في الشهر خلاص، وتسعى علماء السوق لألف دينار دي، واحد بقى مذهبه حنفي واحد مذهبه شافعي، مين يتولى القضاء بقى؟ الصح مش كده؟ يبقى لازم واحد صح، يبقى لازم اللي على مذهب الشافعي يقول الشافعي صح وابو حنيفه غلط، واللي على مذهب الحنفي يقول ايه؟ المذهب الحنفي صح والمذهب الشافعي ايه؟ ولذلك تفاجأ بقى بايه؟ ان الدول اصبحت ذات مذاهب، ودار الخلافه تفرض على الناس مذهبا، الا وهو مذهب قاضي القضاء. مش بقتش حره بقى، فبقتش ايه؟ حره. وتذهل حين تعلم، حين تعلم ان مصر، ده كلام الشيخ الله يرحمه، ان مصر والتي دفن بها عالم قريش الذي ملا طباق الارض علما الامام الشافعي، مذهبها حنفي. شيء غريب مش كده؟ شيء غريب. الشافعي هنا مدفون في مصر، لا زال موجود قبره، لا زال موجود قبره في القاهره، ومذهب حكومه مصر ايه؟ المذهب الحنفي. القضاء في المحاكم بيحكم بأي مذهب؟ بمذهب الحنفي. الجواز اجل المأذون لما يتجوز الراجل والست ايه؟ على كتاب الله وسنه رسوله بمذهب الامام الاعظم قريب حنفي. ليه؟ أما طب الشافعي اللي مفهوم عندكم ده ماله؟ ماله؟ ايوه، لان قاضي القضاء كان حنفي، ولما بقاضي القضاء حنفي يبقى لازم الناس كلها تبقى ايه؟ ايوه على مذهب الحنفي، عشان يقبض، عشان ايه؟ يقبض. ويبقى هو بس اللي بيفتي، يبقى هو بس اللي بيفتي. الاغرب من هذا، اين الامام مالك؟ امام دار الهجره، امام دار الهجره، لا زال موجودا اهو، قبره يشع نورا في المدينه المنوره في البقيع، في بقيع الغرقب، الى جوار الامام نافع صاحب القراءه الشهيره. المذهب المعمود به هناك مذهب مين؟ احمد بن حنبل. احمد بن حنبل. طب ومالك؟ مالك اللي استمد مذهبه من فعل اهل المدينه، الجيل الثالث، بيقول ايه؟ نافع ابن عمر مدفون جنبه، يعني ميته حي، يعني عصره وعشره وحبه واجتمع به في الحياه وفي الممات. تروح المدينه تجد الاثنين جنب بعض، قابلين جنب بعض، نافع ومالك. رسول الله استمد منه مين؟ عبد الله بن عمر، صحابه. عبد الله بن عمر علم مين؟ نافع. خلاص؟ يبقى نافع جيلا هو الثاني. الجيل الاول عبد الله بن عمر، جيل الصحابه. القرن الاول قرن مين؟ الصحابه. خطيئة اسمه القرن الاول. القرن الثاني قرن مين؟ التابعين. يبقى نافع القرن هو الثاني. مالك تلقى من نافع، يبقى مالك القرن هو، يبقى العلم لسه بشوقه، لسه بشوقه. لما درس الامام مالك، درس وقرر وافتى وعمل مذهبه، اساس مذهب الامام مالك ايه؟ فعل اهل المدينه. خلاص؟ ابو حنيفه لما عمل مذهبه، عمل مذهبه وهو الجيل الثاني فرخ. ابو حنيفه من مين؟ من عبد الله بن مسعود، صحابي اصلا وتابعه. ليه؟ لان عبد الله بن مسعود كان فين؟ في العراق. ومنه خد الجيل الثاني، ومن الجيل الثاني خد مين؟ ابو حنيفه. خلاص؟ الامام مالك بقى اللي خد مذهبه من فعل اهل المدينه اللي هم الانصار وابناء الانصار، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللي هو جيل مالك. يوم اهل المدينه يمشوا ورا احمد بن حنبل ويسيبوا مالك. مشفت للنظر ولا مش مشفت للنظر؟ عارفين مين بقى اللي ماشي ورا الامام مالك؟ لكن مين؟ المغرب وموريتانيا. ها؟ المغرب، عارفين المغرب؟ شوف المغرب فين وشوف مدينة فين؟ المغرب وموريتانيا. على المذهب الملكي. الله. ليه؟ ليه؟ وازاي تيجي كده؟ وليه بقت الدول مذاهب؟ ايوه، لان الحكام عملوا للدنيا واستخدموا علماء السوء للدنيا، ففرقوا الامه، فرقوا الامه وجعلوها شيعا، جعلوها شيعا ومذاهب، وبدات الخلافات لدرجه انه في مراحل من مراحل التاريخ الاسلامي او تاريخ الامه الاسلاميه كان الحاكم يجبر الناس على اتباع مذهب الدوله. نفس المنظر ده اللي حصل بالشكل ده حصل باسلوب اخر. ازاي؟ الناس اللي بتنتسب لذرية السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تباعدت الأزمنة، يؤمنوا الناس بيقولوا ايه؟ أنت أولى الناس بالخلافة، فأنت من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، هو رسول الله كان ملك، هو كان ملك، ده كان نبي وكان رسول الله، وهو نفسه قال انه الخلافه هتبقى بعد كده ايه؟ ملكا عطولا. وقال ان الانبياء لم تورث درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم، والعلماء ورثت الانبياء. مش كده؟ يقوم يعملوا ايه بقى؟ فيزكوا علي بن ابي طالب، ويزكوا فاطمه، ويزكوا العترة النبوية، وتقوم السيوف وتنشأ الدولة الفاطمية. بقت ملك، تنشأ الدولة ايه؟ الفاطمية. فاستغلوا الصحابة واستغلوا ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تنشأ دولة اسمها الدولة الايه؟ الأموية، ودولة اسمها الدولة ايه؟ الفاطمية، ودولة اسمها الدولة ايه؟ العباسية، وكله تولى الحكم بالسيف. السيف وعلى رقاب الآخرين، وسفكت من أجل كراسي الحكم دماء الصالحين. شوف بقى ازاي؟ هي دي حصلت، وكمان حصل ايه؟ إن علماء السوء بدأوا يخطئوا بقى بعض، عشان كل واحد يتنافس على ايه؟ على منصب، لان بقى رجل الدين ياخد اجره على ايه؟ على دينه. نشوف بقى الامام نافع. الامام نافع اللي مسموه في المدينه قراءه نافع قراءه ومعلم القران، وده اخذ القران من مين؟ من الصحابه، والصحابه خدوه من سيدنا رسول الله. أمر الخليفة أن يؤم الناس في صلاة القيام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأهم كالحديث. من أقرأ الناس؟ نافع طبعا. فقبل أن يوافق ذهب إلى مالك وقال: يا مالك، هل أؤم الناس؟ قال: لا لا، ده غيرك يا امكم. قال: ولم ذلك؟ قال: لانك قارئ واقرا الناس، فان امنت الناس واخطات لن يجرؤ احد على ربك ابدا، وسيعتقدون انها قراءتك عن رسول الله. اما لو انهم غيره فاخطا ردتك وعملت، فتعلم الناس الصواب من الخطا. شوف المنطق يا اخي، ايه ده؟ ايه العقول دي؟ حاجه ايه؟ ما هو نافع، نافع هيقرا، هيقرا لما يقرأ بقى ويخلص وجل من لا يصل حد يقدر يرده؟ مين يرده؟ يرده ازاي؟ اذا كان هو معلم الكل هيرده ازاي؟ اذا كان هو صاحب القراءة هو صاحب منصوبه اليه القراءة نفع ما حدش هيرده، هو مش هياخد باله من غلط، مش هياخد باله من حد يرده، فتصبح قراءة وهي ليست قراءة. فقالوا لا ما تقومش الناس ابدا، انت تقف ورا تصلح له تصلح لغيرك. فلم يؤم الناس وهو اقراهم رغم ان الحديث فليؤمهم. ايوه لكن شوف الفقه بقى، شوف الفقه، شوف العقول بقى، شوف الصدور المفتوحه بقى والخروج اللي هل بقى انتهز الفرصه نافع وحب بقى يعمل فيها امام بقى وهو اللي شوف خاف من راي مالك اتفرج رجع ما رضيش يؤم الناس. ليه؟ لان هو عاوز ربنا يرضى عليه بس، عاوز يعلم الناس بس. فلما امام يخوفه قال له طب انا مالك؟ لا يا عم لا لا لحسن ربنا يحسبني، وخاف. شوف ادي كانت العلماء، ادي كانت العلماء. لكن تعالى بقى في القران بعد كده، في القران بعد نافع بقى والقراء والناس اللي كانت تتوارث القران وتقرا القران وتحب القران وتعشق القران وتفسر في القران وتعلم الناس القران، تعالى دلوقتي انت في عصرنا هذا نام الظهر كده واتغدى ونام وقوم بعد النوم كده على المغرب كده ولا حاجه توضى وتصلي المغرب وتعالى اقعد كده بعدين اسمع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ميكروفون. اول ما تسمع الميكروفون هتقول ايه؟ مين مات؟ مين مات؟ مش كده؟ ولا هتقول اذا قرأ القران فاستمع له وانصته؟ هتقول ايه؟ مين مات؟ ولا مين مات؟ بص ولا بص ولا ما فيش شنب تحت البيت، شنب تحت البيت، مين اللي مات؟ اجري اسال الدواب. ما خلاص ما بدات في قران بتقرا يبقى ايه؟ يبقى في مصيبه حصلت، يبقى مصيبه بقى، يبقى مصيبه. اصبح القران تسمعه تتشائم، تسمع القران تكتئب، تسمع القران تتخض. وطبعا ما ايه اللي هيقرب الناس القران؟ مش في واحد مات؟ هم راح في واحد مات؟ عمرك شفت فرح في قران؟ الفرح ما فيش فرح، في صلاه ورق وطبعا، انما القران يعني ميت. وبعدين روح اقسم بقى، اقسم ابوك ولا اقسم امك وروح المقابر وعينك ما تشوفش الا النور ده، تلاقي العلم غلط ورق على طول. لسه انت هتفسد اعرف ياسين والقران الحكيم ان كان من المرسلين على صراط المستقيم يكمل مستقيم ويسكت وياخد نفسه والايات متقطعه بيكملوها البعض وهو بيتنفس وبياخدها في ثلاث دقائق ان فيه مدخل هناك لسه واحد هيتدفن عاوز يخلص نفسه. قل هو الله احد عايرها لك تديله خمسه شبك عرايه سوره ياسين عاوز خمسه جنيه يكون بثمنه. وبدا القران يتقرا في المياكل، وبدا القران يتعلق على الحيطان، وبدا القران يتحط في العربيات في علبه عطيفه، وبدا القران يتعلق في السلاسل ويتحط على في المخده عشان العفريت ما يجيش يشغبك بالليل. وانتهينا وبدا القران يبقى له صييط، صييط ها، والصييط ده بقى يقعد في الشادر ياخد كام؟ بالالوف. خلاص بقى له ايه؟ صييطه ويقرا وخلاص. هل هو كده القرآن؟ شوف بقى ازاي، شوف العلم وصل لفين، شفت الخلافات نشأ منها ايه؟ انه اصبح العلماء في ذاك الوقت علماء سوء، علماء دنيا يتنافسون على الدنيا، فإذا تنافسوا على الدنيا ابتغوا الأجر من الدنيا، وأجر الدنيا محدود. إذا ناله واحد حرم الآخر. فلا بد ان يخطئوا بعضهم البعض. اما علماء الاخره اجرهم غير محدود، وهم يتوقعونه وينتظرونه بعد الممات، فلا تنافس فيه، لان اجر الله تبارك وتعالى واسع يسع الكل. شفتوا ازاي بقى؟ ادي اللي فهمه الشيخ للفتى، وبدا الفتى يبص حواليه وبدا يشوف المساجد ويشوف الخلافات، يشوف بقى الطرق الصوفيه، كل طريقه تقول ايه؟ نحن الطريق الناجيه. ليه؟ يقول لك سوف تفترق امتي على ايه؟ 73 فرقه، ما كل الامم افترقت على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة. فرقة نادية، ما فيش طريقة صوفية إلا تقول نحن الفرقة النادية. الإنسان يتهم مين؟ يتألو على الله. فاكرين الحديث طبعا، من هذه المتألية على الله؟ زي اللي دخل عليها برضو قد شهادتي عليك على السائد لقد أكرمك الله، قال له ومن يدريك أن الله قد أكرمك، والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. تقول على نفسك الفرقة النبية ازاي؟ ودلوقتي لحد ما هذا بقى انتهت الطرق الصوفية خلاص، ما بقاش لها قائمة، لأن الناس بدأت تفوق وبقى يعني خلاص يرقص بقى ويلبس الزحاقين بتاع الخضر، بقت تشتغل في المواكب زي ما انت شايف في عيد الجلوس، عيد جلوس الملك يعني، تطلع الطرق الصوفية بالصدات تحيي الملك. فانتهت، فبقت ايه النهاردة؟ فرق أخرى، فرقة النابون من النار. يا سلام، من أين أتاك أنك قد نجوت من النار؟ ها؟ مش في فرقة في نفس اسمها فرقة النابون من النار؟ ها؟ النابون من... شوف شوف قلة الأدب، شوف الوقاحة، شوف التألي على الله. اسمع بقى، بيحكي الشيخ مرة للفتن، للفتن الشيخ كان بيتوضى ودخل لقى الفتى بيضحك بصوت عالي مع حد من اللي قاعدين، فالشيخ ما اتكلمش وقعد وبيحكي حكايه. بيقول ايه؟ بيقول دخل احد الناس من الرعيل الاول على صاحب له فوجده يتضاحك مع اخر مقطعا، فقال له هل أتاك أنك تعرض على النار؟ هل أتاك أنك تعرض على النار؟ فسكت قليلا ثم قال نعم، لأنه تذكر قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. جات له الآية على طول، هل أتاك أنك ترد على النار؟ سكت قليلا ثم قال نعم. قال فهل أتاك أنك تنجو منها؟ قال لا. قال فعلام تضحك، فعلام تضحك. مش ربنا قال وإن منكم إلا واردها حتما مقضي، يبقى الكل واحد، حد عنده شك في كويس. بعد كده ثم ننجي الذين اتقوا، مين اللي هينجيه؟ هو انت منهم. هل اتاك ملك؟ عندك يقين؟ عندك عهد ام اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلص الله عهده؟ هل اتاك انك ترد النار؟ قال نعم. قال فهل اتاك انك تنجو منها؟ قال لا. قال فعلام تضحك، فلم يرى ضاحكا بعد ذلك حتى مات. شوف والى الغد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من علماء الاخره ولا تجعلنا من علماء الدنيا ولا علماء السوء. اللهم اجعلنا نبتغي مرضاتك، اللهم لا ترفع عنا سترك ولا تنسنا ذكرك ولا تجعلنا من الغافلين، واختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من التقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.